فإنهما لا ينفعان صاحبهما. فلا بد أن يكونا مبنيين على علم صحيح. فلا بد أن يتقدم العلم، فيبدأ الإنسان بالعلم، يتعلم أولا ثم يعمل بما علمه. هذا هو الأساس. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول فوحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله